من هذه الآثار أنه ورد عند الطبري أن جبريل عليه السلام جاء لإبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو أثناء إلقائه في النار، فسأله: ألك حاجة؟ قال: أما لك فلا، وأما لله فإنه إيه؟ فإنه يراني، فإنه يراني. طيب، هذا لم يصح من ناحية السند، وأيضا من ناحية المتن فيه نكارة. إزاي؟ لأن جبريل عليه السلام هل سيأتي إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام دون أمر من الله، من الله سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: وما نتنزل إلا بأمر ربك. يبقى جبريل عليه السلام عندما يأتي إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول لك حاجة، فهذا يكون بأمر الله سبحانه وتعالى، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام لن يرد جبريل عليه السلام. يبقى هذا لم يصح.